هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. عبقرية مصر. سهرة مع عزة إسماعيل. المرأة تاريخ ومستقبل. سيدتي، أنت من تقومين بالتضحيات، أنت من تتعبين ليرتاح الجميع، أنت من تفكرين ليرتقي المجتمع، أنت من تقودين الأمة لمستقبل مشرق، أنت من كرمها الله سبحانه وتعالى أما وأختا وزوجا، كبيرة أو صغيرة. خاصة للمرأة المصرية العظيمة، بناتي وسيدات النيل وصانعات السعادة والنماء، عظيمات مصر. إن تطور ورقي أي مجتمع إنما يقاس بدرجة تطوره الثقافي والأخلاقي والمعرفي، وارتبط ارتباطا وثيقا بتطور ثقافة ووعي المرأة ومساهماتها الفاعلة في بناء المجتمع وتنميته. تستمر مسيرة كفاح المرأة لتحصل على حق الانتخاب وممارسة الحقوق السياسية كاملة، وقبل ذلك الحق في التعليم وشغل أي من المناصب والوظائف العامة، وصولا لهذا اليوم الذي نرى فيه المرأة في جميع ميادين العمل الوطني. إن المرأة المصرية أثبتت جيلا بعد جيل وعلى مدار التاريخ المصري الطويل أنها طرف أساسي في معادلة الوطن. قصة نجاحي تبدأ من وجودي في كلية الحقوق، لأن أنا بأؤمن بمثل أو بمبدأ هام جدا في الحياة كان بإرشاد الوالد، وهو أنه الطريق الوحيد لتحقيق الأمل هو العمل. فذكرت كثيرا في كلية الحقوق، وكانت نتيجتي تأجير امتياز مع مرتبة الشرف، وكنت طلعة التالتة على جامعات جمهورية مصر العربية كلها، وبالتالي عينت في النيابة الإدارية أولى الدفعة بتاعة السنة اللي أنا اتعينت فيها. بعد كده بعد ما عينت في النيابة برضو كملت دراسة، فأخدت ماجستير في القانون العام وماجستير في العلوم الإدارية عشان أصقل ثقافتي القانونية. طبعا أنا يعني زي ما بيقولوا حب العدالة وتطبيق العدل بيجري في دمي، لأن إحنا كلنا عائلة قانونية وقضائية. فوالدي المستشار صادق المهجي كان رئيس محكمة أمن الدولة العليا، وبعد كده وكيل أول وزارة العدل. أيام ما كان وكيل أول وزارة العدل يعني يساوي مساعد أول وزير العدل. أخويا الدكتور نزيه صادق المهجي رئيس قسم القانون المدني وكيل كلية حقوق القاهرة، وبالتالي إحنا كلنا عائلة قانونية تماما، وده أثقل موهبتي القانونية. اشتغلت في النيابة الإدارية بعد تعييني مباشرة، ولم أذهب إلى أي جهة أخرى، ولكن كان لي اختصاص هام جدا في النيابة الإدارية، أن أنا كنت زي يعني غير ممارسة التحقيق. وأنا أول ما تعينت لمدة معينة بعد كده كنت ماسكة حاجة اسمها يعني إدارة الدراسات والبحوث الفنية بمكتب فني رئيس الهيئة، والإدارة دي كانت بالضبط زي إدارة الفتوى في مجلس الدولة، بحيث إن أي خلاف قانوني أو أي استشارة قانونية لرئيس الهيئة بتجيلي وأنا بأصدر فيها فتوى، وبعد موافقة رئيس الهيئة عليها رئيس هيئة النيابة عليها بتبقى إلزامية لجميع النيابات. الأثقل موهبتي أيضا ثقافتي الفرنسية، فده جعلني من السهل علي أن أنهل في مصادر القوانين من مصادرها الفرنسية أصلا، وأثقل هذه الموهبة. أيضا أنا كنت عضو في العديد من المؤتمرات الدولية وأخرها مؤتمرات مكافحة الفساد. ففي اتفاقية عملها الأمم المتحدة، اتفاقية اسمها اتفاقية مكافحة الفساد، علشان مد يد العون لجميع الدول لمكافحة الفساد فيها، ومصر موقعة هذه الاتفاقية، وكل سنتين بتعمل مؤتمر، وأنا كنت عضو في الوفد الرسمي المصري لحضور هذا المؤتمر. لقيت أنه من الهام جدا أن احنا بينقصنا في مصر قانون لمكافحة الفساد، فأنا أعددت مشروع قانون لمكافحة الفساد في مصر يتضمن استراتيجية وطنية كاملة لمكافحة الفساد. أيضا من واقع دراساتي القانونية أعددت مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين في مصر. أيضا من ضمن المشروعات القوانين أنا عاملة مشروع قانون لمساءلة الوزراء في مصر، أرجو أن يرى النور أيضا. وأيضا مشروع قانون تاني بخصوص توسيع اختصاصات النيابة الإدارية. حاليا أنا برضو كنت كمستشار إعلامي لرئيس الهيئة، طبعا بحضر المؤتمرات القانونية والدولية، وبحاول عن طريق الدراسات القانونية والقضائية إظهار وجه مصر الحضاري في نواحي كثيرة، منها نواحي حقوق الإنسان ودور القضاء المصري في حماية حقوق وحريات الإنسان، منها حقوق المرأة في الإسلام وحقوق المرأة العربية في مواجهة مع المفهومات الخاطئة للغرب عن حقوق المرأة المسلمة، ونتيجة للمفهومات الخاطئة للغرب عن المرأة العربية والمسلمة وصلت مفاهيم خاطئة، وأوضحنا أن يمكن أن المرأة المسلمة عندما لها الحق في العمل وتضاف أرباحها من العمل إلى ذمتها الخاصة، وليس زي المرأة الأجنبية بتختلط ذمتها المالية بزوجها، ولكن الإسلام احتفظ للمرأة العربية بذمة مالية مستقلة، احتفظ للمرأة العربية باسمها وانتمائها إلى عائلتها، وتظل يعني تلقب باسمها واسم والدها وليس باسم زوجها زي المرأة الغربية بعد الزواج. أيضا لها الحق في المشاركة السياسية. هو كان فيه الحقيقة إنجازات تمت، ولكن لنا طموحات مستقبلة، يعني كان فيه إنجازات تمت إن إحنا كنا وراء تعيين المرأة قاضية في القضاء العادي، فإن السيدة تعين من أول سلم في النيابة العامة كمعاونة نيابة، وأيضا تعين في مجلس الدولة المصري. وكما بدأت حديثي أنهي حديثي، إحنا لينا أمال كثيرة بشأن المرأة في مصر، ولكن بذكر دائما أن الطريق الوحيد لتحقيق الأمل هو العمل والعمل والعمل. المستشارة نجوى صادق المهدي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية سابقا. في كل مرة يتم تعيين مسؤولة في الحكومة، في المحافظة، في أي مهمة، تكون المرأة هي الأكثر مسؤولية، هي الأكثر كفاءة، هي الأكثر انتظاما، هي الأقل فسادا. ما كانتش فزة على الإطلاق، مفيش فساد خالص. صحيح، والله أنا بقول الكلام ده لأن هي فرصة مشاركة المرأة وتقدمها إلى جانب الرجل فرصة. سيدتي، أنت من تستحقين بالفعل أن ينحني الجميع لك إجلالا وتكريما وتقديرا. وهنا في الدقائق التالية نلقي الضوء على مرأة مصرية أخرى في مجال آخر من مجالات الحياة. أولا نشأت في أسرة أم طيبة جدا، أب واعي في وقتها كان البنات ما فيش إقبال على تعليم البنات. أبويا عنده من ساعة الأفق إنه ما فيش حاجة اسمها بنات وصبيان، إن ولاده كلهم لازم تعلموا سواء بنات أو صبيان. فتعلمت أنا وكنت مع أخويا، بس اشترط عليا لو كنت عايزة أروح الجامعة أروح الكلية اللي أخويا حيروح فيها، فأنا وافقت مع أني أنا ما كنتش عايزة أروح الكلية دي، فدخلت كلية الحقوق مرغمة. أنا كنت بميل للأدب، وأنا في المدرسة في الثانوي لسه كنت بعمل شعر وأكتب شعر وأكتب زجل، وموهبة الأدبية موجودة فيا. وأنا صغيرة أقول على المدرسة مثلا حلوة وجميلة وهجة جنان وبتلبس في الأسبوع 20 فستان، يعني عندي الوزن في دماغي. حسيت أن أنا موهبتي أدبية. لما خلصت الثانوية العامة وكان لازم أخش الجامعة، فكنت عايزة أخش كلية الأداب عشان أنمي الموهبة الأدبية اللي عندي. والدي مرضيش وداني كلية الحقوق. الحقيقة كلية الحقوق درست القانون والشريعة والحاجات دي أفادتني في حياتي بعد كده، لأن جميل قوي أن أنت كنا 4 سنين بندرس الشريعة على أساتذة عظام، ناس يخلوكي كده تحبي الدين وتحبي ربنا وتحبي الدنيا اللي أنت عايشاها، يعني فتحوا الحاجات الحلوة اللي جوايا. وما ندمتش أن أنا دخلت كلية الحقوق. بس لما جيت بقى اتخرجت بقيت عايزة أروح حتة فيها أبين موهبتي في أني أعرف أتكلم كويس أو أعرف أقول شعر أو فكرت أني أدور على مكان فيه أقدر أشبع فيه حب الأدب اللي عندي و فقلت الإذاعة. طبعا لما دخلت الإذاعة وقتها حبوا يودوني التلفزيون، لأنه كنت يعني أتمتع بالشيء من الجمال. قالوا لي تروحي التلفزيون، أنت تصلحي في التلفزيون. قلت لا، أنا بحب قوي أن أبقى مش صورة. الحقيقة كنت مذيعة ومذيعة هوا، إنما كانت عيني على الأطفال. أنا بحب الأطفال قوي، يعني وأنا طفلة كنت بحب الأطفال وأحكي لهم حواديت. لما كبرت بقيت أحب الأطفال وأحكي لهم حواديت، معرفش كنت بجيبها منين. كبرت معايا الحكاية دي لغاية ما جيت الإذاعة. كنت مذيعة هوا، وكان اللي ماسك الأطفال العظيم بابا شارو، فكانش ممكن أبدا أقدر أخد من بابا شارو شغله. فاشتغلت مذيعة لغاية ما جه حينشأ التلفزيون. كان بابا شارو حيروح رئيس التلفزيون، فقالوا ما كان بابا شارو حيبقى فاضي داري. قلت أقدر، جات لي الفرصة. راح عشان يبقى رئيس التلفزيون، حصل خلاف بينه وبين الوزير في الوقت ده، راح مرجعه الإذاعة تاني. كنت أنا بقى مسكت الأطفال. فأول ما جه قلت له بابا برامجك موجودة وأنا أرجع مذيعة تاني. قال لأ، مرضيش يعني. فاضطريت ان انا افضل بقى امسك الاطفال لاني انا حباها، وبعدين ان انا ابقى مذيعة عادية لا، فضلت ان انا ابقى الاول في الاطفال وبعدين مدير عام برامج الاطفال وبعدين بقيت رئيسة البرنامج العام. فطلبوا مني بقى يختار البرنامج العام واسيب الاطفال. قلت لا، اسيب البرنامج العام، ما بقاش رئيسة البرنامج العام واقدم برامج الاطفال. يعني تمسكت بالاطفال لغاية وقتنا هذا، لان حسيت هي دي موهبتي اللي ربنا ادهالي، ان اجيد الكلام مع الصغيرين. قبل فضيلة سيدتي، فلتعلمي أننا تقدمينه من تضحيات لن يضيع هدرا، فأنت من تنشئين أجيالا وأجيالا، على أكتافهم يبنى مستقبل وطنك، وبسواعدهم يتقدم الوطن إلى مصاف الأوائل. فلتزيدي من جهدك وكفاحك وصبرك، وضعي في يقينك أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فتحياتي لك سيدتي. توازن الحياة أنت، رقيها إذا التقيت، وجود عالم جميل، رسالة لها تأتي. توازن الحياة أنت، رقيها إذا ارتقيت، وجود عالم جميل، رسالة لها تأتي. فراشة بكل فخر، بالورد بالندى التقيت، فيا زيان مجال الرياضة من أشد وأصعب المجالات على الرجال أنفسهم، فكيف على المرأة؟ ولكنها أصرت على إثبات أنه لا شيء يستعصي على قوة الإرادة وصلابة العزيمة. أنا اسمي ياسمين هشام الرفاعي. الحمد لله أنا متفوقة دراسيا، وأنا قلت أن أنا مدام أنا متفوقة علميا قلت لازم أبقى متفوقة رياضيا. واللي حفزني على ده مامتي وبابايا، أن هم من وأنا صغيرة حببوني في السباحة وأن هم كانوا بينزلوني تمارين سباحة، وفضلت كده لمدة 9 سنين. بعد كده في مرة وأنا بلعب عادي في النادي عندنا في الصيد، اكتشفني كابتن المدير الفني بتاع السباحة بزعانف، فجي قال لي ممكن ناخدك عندنا في السباحة بزعانف في الفريق، بس لازم تدخلي مدارس الأول. وعلى أساس ده أنا رحت سألت مامتي وبابايا وقالوا لي نجرب في المدارس. بعد الامتحان دخلت المرحلة الثالثة من أصل 5 مراحل، والحمد لله في 2 أسبوع دخلت الفريق. ده يديني حافز أن أنا أبقى كويسة في اللعبة وأن أنا أحاول أدي فيها، وساعدني طبعا على ده مامتي وبابايا أن أنا أحاول أدي في اللعبة أكتر وأن هم يحفزوني برضو في البيت، ده غير أن الكابتن كان بيحفزني. دخلت بطولات كتيرة الحمد لله، وكان من ضمنها بطولة عالم الأندية، والحمد لله حصلت على ميداليتين، واحدة في التتابع واحدة في الفردي. وفي الفردي كانت الحمد لله ثالث في 50 أندر، وكانت في التتابع مركز ثالث متكون من 4 في 100. والسنة دي كان عندنا بطولة القاهرة، أخدت مركز أول في 50 تحت المية، ومركز تاني في 50 فوق المية، ومركز ثالث في 100 فوق المية. الحمد لله أنا قدرت أوصل للنجاح ده، وطبعا كان بفضل الكباتن والأسرة عندنا طبعا، إن هم كانوا بيحفزوني ويقولوا لي أنت لازم تبقي أقوى من كده. كان عندنا برضو بطولة عالم في بولندا، كانت متكونة من كذا نادي من بلاد كتيرة، وكانت البلاد هم أصل اللعبة زي روسيا وأوكرانيا. ما رحت هناك الأرقام كانت غير عندنا، بس الحمد لله أنا قدرت أكسر رقمي، واخدت مركز 7 من أصل 30 مركز، والنادي قدر أن هو يحقق برضو مركز تاني. البطولة نفسها ما كانتش تستاهل أن احنا نوصل لها، بس الحمد لله احنا حققنا فيها. أتمنى أن أنا أحاول أكسر أرقام القياسية وأن أنا أوصل للناس اللي هم اللي وصلت للعالمية، وأتمنى أن أنا أبقى زيهم. يعني نفسي أبقى مدربة علشان أدي خبرتي للناس التانية، وطبعا ده بحافز من أهلي طبعا ان هم يخلوني اتحفز ان انا ادي في اللعبه اكتر في المستقبل، ان انا ادي الناس خبرتي اللي انا خدتها من خلال البطولات الكتيره اللي انا دخلتها، وخاصه ان مثلي الاعلى في اللعبه دي السباح كابانوف، وهو من روسيا، هو اللي مدي ارقام قياسيه كتيره بره، ونفسي ان انا زيه في ارقام، او مش زيه في السباحه، بس ان انا احاول اكسر ارقامي وارقام قياسيه. ونفسي ان انا اوفق ما بين كل حاجه في حياتي، الرياضه والمدرسه حياتي الشخصية، ان انا ابقى عادي مش متضررة من السباحة، انها ان انا بتاخد وقتي هي والمدرسة، ويبقى كله متوافق مع بعضه. واحب ادي شكر لكل اهلي والكباتن بتوعنا، وطبعا باقي السباحين اللي كانوا معانا في البطولات. اللاعبة ياسمين هشام الحاصلة على المركز الاول في بطولة القاهرة في مصر، والحاصلة على المركز الثالث في بطولة العالم للأندية في النمسا. إن الشموس تنير الدنيا بنورها، والمرأة المصرية تنير طريق المجتمع بعلمها وفكرها وتميزها. أنا اسمي كابتن نهى عبد الرحمن إبراهيم، عندي 46 سنة، أنا بشتغل طيار قائد لطراز الإيرباص 320-321. أنا تخرجت من ثانوية عامة والتحقت بكلية هندسة قسم ميكانيكا باور، تخرجت منه وبعد ما خلصت الكلية دخلت معهد التدريب على أعمال الطيران المدني، كان في الوقت ده في مطار إمبابة، التحقت به وتعلمت الطيران، وبعد كده قدمت على وظيفة طيار. اشتغلت في الأول طيار مساعد على طراز الإيرباص 600، وبعد كده ترقيت على طيار مساعد على طراز الإيرباص 340، وبعدين ترقيت كابتن على طراز الإيرباص 320-321. تقريبا عاملة 9500 ساعة طيران. أنا بطير من كطيار يعني من ديسمبر سنة 95. الطيران بالنسبة لي زي الأكسجين بالنسبة للسمكة. أنا ما أقدرش يعني أعيش من غير مطير، زي ما السمكة ما أقدرش تطلع برا المية يعني. ف يعني بحب الطيران من وانا صغيره يعني، دايما هما وانا صغيره كانوا دايما يقولوا تحبي تطلعي ايه، كنت اقول لهم احب افرج جناحاتي واطير، فكانوا يتريقوا عليا ويقولوا لي مفيش حد بيطير كده وبتاع، وكانت مامتي الله يرحمها تقفل الشبابيك متخيله ان انا ممكن ايه انط بالشباك اعمل اي حاجه مجنونه، بس طبعا ما كنتش بعمل كده. بس لما خلصت ثانوية عامة يعني أنا كنت بحب الرياضة كمادة يعني، فدخلت كلية هندسة، وبعد ما خلصت هندسة كان لازم أحقق الحلم اللي أنا عايزاه اللي هو اللي أنا أطير، فبدأت من الأول تاني أدرس في معهد التدريب على أعمال الطيران المدني. طب ما دخلتوش بعد ثانوية عامة ليه؟ ده ما دخلتوش بعد ثانوية عامة لأن باباي ما كانش موافق، كان وجهة نظره أن أنا لازم أخد كلية بكالوريوس وبعد كده أبقى أخش أي حاجة تانية نعملها. فاحترمت وجهة النظر دي برغم ان انا كنت معترضاها، بس اكتشفت ان هو مفيدة برضو، لان اي دراسة بتاخديها في حياتك بتنفع، بتفتح لك مجالات في الثقافة كتير ومجال في التفكير، ما بتخليكيش متمسكة بحاجة واحدة، بتخلي افقك واسع. وبشتغل دلوقتي على طراز الإيرباص 320-321، رحلات عندنا معقولة يعني غير الطرازات التانية، عندنا رحلات بتبقى رايح جاي مش بنبات فيها، وفي رحلات مبيت بتبقى ليلة أو ليلتين بالكتير. دايما كانوا يسألوني بالنسبة للبيت والأسرة وكده، أنا متزوجة وعندي توأم ولد وبنت، هما الولاد يعني أنا علمتهم على اعتماد على النفس وهم صغيرين، ودايما كنت أقول لهم زي ما بابا بيحب شغله بيحب يروح شغله، ماما كمان بتحب شغلها وبتحب تروح شغلها، مفيش حد يقدر يقعد من غير شغل، لأن لما تقعد من غير شغل تبقى أنت مش مفيد، مش هتفيد نفسك ومش هتفيد اللي حواليك. فهم تعودوا من هم صغيرين على أن هم يعملوا حاجاتهم بنفسهم ويبقوا متقبلين الفكرة، وطبعا ده كان بمساعدة أهلي يعني، مامتي الله يرحمها وبابايا وخالي وخالتي وعيلتي كلها يعني، بصراحة كانوا واقفين جنبي وزوجي طبعا ده نمبر وان يعني للحكومة دلوقتي. بالنسبة للشغل، هو اللي أنا بقوله دايما إن الواحد لازم يكون حاطط هدف قدامه يعني من بني آدم وهو صغير. حتى مثلا في شباب كتير قوي بسألهم دلوقتي هم في ثانوي أنتوا عايزين تطلعوا إيه، يقولوا مش عارفين، فأنا بستغرب ليه مش حاطين هدف. مفروض إن الواحد يكون حاطط هدف قدامه، والهدف ده يكون مثلا عارف إن الهدف ده محتاج مثلا قدرات معينة أو إمكانيات معينة، يقعد مع نفسه يشوف أنا القدرات دي موجودة فيا ولا لا، طب لو مش موجودة فيا أوجدها إزاي، أنميها إزاي، أجيبها إزاي. لازم يحاول إن هو يطور من نفسه، ما يفضلش قاعد زي ما هو، لأن اللي هيفضل قاعد زي ما هو يعني عمره ما هيبقى حاجة كبيرة، هيفضل زي ما هو في نفس المكان، هيصغر مش هيكبر. فلازم يحط هدف، وبعدين الهدف ده لما يحطه لازم يحطه في كادر واضح قدامه كده، ويشوف الطريق اللي يوصل بيه للهدف ده ايه. يعني كل طريق يعني الهدف ده عشان اوصله في كذا طريق، كل طريق له محاسن ومساوئ، او له زي ما بيقولوا تمن، التمن ده انا هقدر عليه ولا مش هقدر عليه. يعني علشان انا ابقى حاجة، انا كنت بدرس وبشتغل في نفس الوقت، يبقى انا لازم اعمل ايه؟ مش هينفع ان انا ابقى عايشه حياتي طبيعي اخرج مع اصحابي ومش عارف ايه، لازم اضحي بحاجه. يعني لازم اكون واضحه وصريحه مع نفسي في حاجه هتقع مني، ان مفيش حد بياخد كل حاجه، لازم انت بتسيبي حاجه على جنب عشان تحصلي على حاجه تانية. وفي نفس الوقت لازم الانسان، امي الله يرحمها كانت دايما تقول لي الحياه كفاح، طول ما البني ادم بيكافح طول ما هو هيوصل. لو ما وصلش بعد ما كافح يبقى أكيد في حاجة تانية متشلاله أحسن. لازم يبقى برضو مؤمن بقضاء ربنا وقدره، بس لازم يكافح، لازم يعني مش يتواكل وخلاص ويقعد بقى والحاجة هتجيلي زي ما هي ما أنا ذاكرته. لا، مفيش حاجة اسمها كده. أنا مش بذاكر بس، لا أنا بذاكر وبطور نفسي وبحاول أجيب معلومات جديدة وبحاول أجيب سورسز كتيرة أشوف من هنا ومن هنا ومن هنا، ومفضلش الكتاب بتاع يعني حتى أيام المدرسة مفضلش الكتاب بتاع المدرسة بس، يعني ما بكتفيش بكتاب المدرسة بس، لازم يكون عندي داتا تانية من الحتة التانية. وبعدين الحاجة اللي باخدها مش مجرد ان انا دخلت الامتحان خدتها ونسيت، يعني حتى انا اولادي باجي كل فترة كده واسألهم خدنا قصة علي مبارك من كذا سنة، فاكرين القصة دي؟ اه مش ما انا لازم نتعود ان احنا اللي خدناه ما ننساهوش. احنا مش مجرد منخش الامتحان نرمي الحاجة في الامتحان نحطها على الورق وبعدين نطلع برا الامتحان ناسين كل المعلومات، لا، كل حاجة بنتعلمها اكيد هيجي لنا وقت نستفيد منها، بس هي الفكرة ان احنا نحاول نتعلم مش نظام الحفظ والصم وبس، لا، يعني وانا بدرس الحاجة احاول اجد فيها الجمال اللي موجودة فيه. كل علم فيه جمال، كل علم حتى علم الحشرات فيه جمال، بس الفكرة كلها ان انت تحسي بالجمال ده. فأهم حاجة إن احنا نحط هدف، ده اللي دايما بقول للولاد، لازم تحطوا هدف قدامكم، والهدف ده لازم تسعوا إليه. وبعدين عشان أنا أسعى إليه مش ممكن أنا أبقى قاعدة والحاجة لازم أقعد في التكييف وذاكر في التكييف والكلام ده، لا، ما أنا لازم أتعب، لازم أتعب وأبذل مجهود، عشان أنا لما هتعب وأبذل مجهود الحاجة هيبقى طعمها أحلى لما تيجي. احنا عندنا في الطيران اللي بتخافي منه دايما اللي هو الكشف الطبي، إن لا قدر الله ممكن أي وقت، احنا عندنا كشف طبي تحت سن الأربعين بيبقى كل سنة، فوق سن الأربعين بيبقى كل ست أشهر، ولازم يكشف عليكي الطفل كشف طبي عندنا ما شاء الله قوي يعني. فبيبقى ان شاء الله اتمنى يعني ان انا افضل اطير، ابقى فيت يعني ان انا اطير طبيا لحد لما اوصل سن المعاش لو 60 سنه، واتمنى ان شاء الله ان انا اطير طرازات اكبر. يعني احنا عندنا بتعودي فتره على كل طراز لحد لما الشركه بتحتاج فبتترقي على الطراز الاكبر منه يعني. اتمنى ان انا قدامي طرازين اكبر بس في الشركه، اتمنى ان انا يعني قبل ما اطلع سن المعاش احصلهم ان شاء الله. واي بطار الواحد بينزل فيه بيبقى خبره كويسه. يعني انا بالنسبه لي انا شخصيا احلى حاجه بعملها لما اجهز شنطتي وانا راجعه مصر، دي احلى حاجه عندي، ان انا بجهز شنطه العوده دي متعه ملهاش حل يعني، مهما بيت بره كتير ومهما سافرت احلى حاجه عندي ان انا راجعه مصر. كابتن نوح عبد الرحمن ابراهيم. كوني امراه خطره، كوني القوه تكوني النمره، تخفي حولي كي يتحسس دفء الجلد وعطر البشره. مصرية عزيمتها من حديد وصلت إلى قمة مجالها بعد صبر وكفاح، مصرية أخرى ارتقت سلم المجد حتى وصلت إلى قمته. أنا بطلة العالم في الخماسي الحديث ومعروفة باسمائية ميداني. بدأت مشواري من 97 في نادي الشمس. لعبت ألعاب كتير قوي قبل ما أخش المدارس الخماسي، لعبت بالي مائي وبالي أرضي وجودو وكاراتيه، حد ما دخلت مدارس السباحة، وساعتها كانوا بينقوا ناس عشان يخشوا مدارس الخماسي. فكان ساعتها الهدف بتاعي إن الرياضة مكانش فيها عدد كتير من الناس، ومدرب بتاعي قال إنتي لو ركزتي فيها ممكن تعملي حاجة كويسة محدش قدر يحققها قبل كده يعني. بس فساعتها دخلت اللعبة، بدأت بالسباحة والجري الأول لأن ما ينفعش ألعب الخمس لعبات. بعديها بسنة اتعلمت الرماية، بعديها بسنة تانية اتعلمت السلاح. في 2001 دخلت المنتخب، كنت أصغر لعبة هناك، عندي 13 سنة. لعبت أول بطولة عالم تحت 18 سنة، كانت في السويد، طلعت المركز 18، دي كانت أول بطولة عالم ليا. بعديها على طول في 2002 بدأت أحقق أول نتيجة ليا، المركز تاني في بطولة عالم تحت 18 سنة. وبعد كده بدأت في 5 سنين متتالية على بعض، الحمد لله ما نزلتش على منصة التدويج، جبت 3 ذهب و2 فضة. ونفس الحكاية في بطولة العالم تحت 21 سنة، 4 سنين متتالية 3 ذهب و1 فضة. وحققت في 2008 بطولة عالم كبار المركز التاني، وجبت في نهائي كاس عالم المركز الأول، متأهلت ل3 دورات أولمبية. كنت في أتينا، كنت أصغر لعبة في البعثة المصرية، وفي الخماسي الحديث أنا أصغر لعبة تتأهل للأولمبياد، جبت المركز 28 ساعتها. تأهلت بعد كده للأولمبياد بكين، وكان ضغط عليا كان جامد جدا، كان عندي ضغط من كل الناس اللي حواليا وصحافة ومصر، وإحنا لعبتنا بتبقى آخر لعبة في الدورة، فبيبقى لما بيبقاش البعثة ما فيش أمل فيها أو ما عملتش نتائج كويسة، فدايما يقوموا حاطين كل الضغط عليا، وكل الناس مشيت فخلاص ما فاضلش غير إيه. كنت تحت ضغط رهيب من الاتحاد ومن الصحافة والإعلام. مع كده الحمد لله يعني معيدة في أكاديمية بحرية، وبدرس في الماجستير يعني في تجارة خارجية، إن شاء الله فضلي ترم وخلصت الماجستير بس، والحمد لله يعني ربنا وفقني. الموهبة دي اللي ساعدني عليها والدي والدتي، هما اللي اكتشفوها، وأخويا، هما كانوا بيحبوا الرياضة وكانوا عايزين ولادهم إزاي يقدروا يلعبوا رياضة وإزاي يعدوا سن المراهقة بدون مشاكل. فهي بدأت الأول مش في دماغهم إن هي تبقى بطولات على قد ما هي حاجة تقدر تشغل وقتنا بحاجة مفيدة، فهي بدأت خطوة بخطوة يعني، وكانوا بيوفروا كل حاجة لينا، والأولوية كانت لينا عشان إحنا نلعب رياضة. فالحمد لله يعني ربنا وفقهم ووفقني وقدروا يساعدوني في الموهبة بتاعتي، وكل الناس بتقول ان هي موهبة والتوفيق من عند ربنا. ووالدي ووالدتي عرفوا يشغلوا المادة الخام دي صح. امنيتي ان شاء الله نفسي احقق ميدالية اولمبية، دي الحاجة الوحيدة اللي فضلالي، فربنا يسهل ان شاء الله. بحاول انا والفريق اللي معايا كله احنا نعمل اللي علينا، وربنا يسهل ان شاء الله. ايه مدني انا مشكلة بسيطة ونظرة عابرة وإشارة خفيفة قمنا بها على قطرة من سيل. عدد بسيط من مصريات كثر اقتحمنا مجالات الحياة بشتى تخصصاتها وأثبتنا أنهن على مستوى المسؤولية. ومن خلال رصدنا لمصريات على طريق القمة نستطيع أن نقول للمرأة المصرية في شتى مناحي الحياة أنها أثبتت للجميع سمو فكرها وتفوقها ومزاحمتها الرجل كتفا بكتف في ارتقاء سلم المجد والقمة والقمة والقمة. المرأة تاريخ ومستقبل. تقديم عزة إسماعيل.